في قتالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله هو الذي أنزل السفينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يقول تعالى بعد أن بشر عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم بالفتح المبين وبالهداية للصراط المستقيم وبالنصر العزيز المؤزر يقول بأنه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وقد كانوا مضطربين وقد كانوا قلقين وقد كانوا منزعجين أمام مواد معاهدة الحديبية حيث لم يفهموا مغزاها ولم يفهموا أهدافها. فكان ذلك من الحكمة في أن قريشا لم تنتبه لما ضحك به عليها وخدعوا بذلك. والحرب خدعة كما يقول عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد أن نزل نصر الله وبشر المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل الطمأنينة أنزل الوقار حيث زال قلقهم وزال اضطرابهم ووثقت أنفسهم وعادوا لما كانوا فيه من بشرى وسيادة وسعادة واطمئنانا بهذه المعاهدة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أنزل عليهم السكينة فاطمأنت قلوبهم وهدأت جوارحهم. أنزلها عليهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا يقينا ليزدادوا ثباتا. فقال عبد الله بن عباس أنزل الله أولا وأمر بالشهادتين ثم أمر بالصلاة فزادوا إيمانا ثم أمر بالصيام فزادوا إيمانا على إيمان ثم أمر بالحج ثم أمر بالزكاة فتم لهم الإيمان من كل أطراف. وبهذه الآية استدل الإمام البخاري بأن الإيمان يزيد وينقص. تجد مؤمنا هو مؤمن حقا ولكنه في إيمانه عدم يقين واطمئنان. وتجد آخر مؤمنا وهو يقول والله لو كشف للحجاب لما ازددت يقينا على ما أنا عليه. يزداد إيمانا مع إيمانه ولله جنود السماوات والأرض. لو شاء الله لنصر عبداه ونصر جنداه بلا حاجة إلى معاهدة ولا حرب ولا قتال، والله له جنود السماوات والأرض. لو سلط على هؤلاء ملكا واحدا لجعل الأرض عاليها سافلها ولمحقهم وسحقهم سحقا، ولكن الله يبلو الناس بعضهم ببعض ليختبر الصادق من المؤمن، الصادق من الكاهن، المخلص من المنافق، ويؤجر الذي بذل حياته في سبيل الله بالجنة والرضا والرحمة، ويعاقب من خرج عن أمره بالعذاب المقيم. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، كان عليما بخلقه، عليما بعباده، بالصادق منهم من الكاذب، بالمخلص من المنافق، حكيم جل جلاله، يضع الأمور مواضعها بما يعود بالنفع والصلاح على الناس بما يعلمه الله جل جلاله. السكينة عند المفسرين هي الطمأنينة تنزل على القلب، والوقار يلزم الجوارح، وهي عند أهل الآداب والرقائق. السكينة تشتمل على ثلاثة أشياء: على النور، وعلى القوة، وعلى الروح. لا تكاد تنزل السكينة على قلب إلا ونزل معها الاطمئنان واليقين والرضا بما قسم الله، وعدم المعارضة في شيء ظهر من أمر الله، يكون ضاحك السن، قرير العين، راضيا بقسمة الله، لا يحزن ولا يتألم، ويعد نفسه هو موضع جلال الله وجماله، وموضع سكينته التي أكرم بها المؤمنين. ويقول هؤلاء: لا تنزل السكينة إلا على قلب نبي أولي. اجلس انت. هكذا الله جل جلاله بعد أن قلق الأصحاب وانزعجوا ولم يفهموا مغزى هذه المعاهدة، نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح على قلب نبيه، نصراه، أعزاه، هداه، والله الصراط المستقيم. كذلك أنزل السكينة على قلوب المؤمنين ليزول اضطرابهم وقلقهم. قال تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سبق أن روينا بالأمس في سبب نزول هذه الآيات أنها لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك مريئا يا رسول الله، نصر الله لك ورفعة الله لقدرك ومغفرة ذنبك ما تأخر منه وما تقدم، وإتمام نعمته عليك هذا لك